السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سورة الحشر الآية 11. سورة الحشر، ليس المقصود الحشر الأكبر الذي هو الحشر يوم القيامة، ولكن الحشر هنا هو إجلاء بني النضير اليهود، طائفة من اليهود. تعلمون اليهود في المدينة كانوا 3 طوائف: بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. هذه الصورة تتحدث عن إجلاء بني النضير عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة في طياتها، هو آخر ما أخذنا المرة الماضية، ذكرت أصناف المؤمنين. تراجعونها في المصحف معكم في الآية 89 للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. للفقراء المهاجرين، هذه طائفة المهاجرين والذين تبوأوا الدار يعني المدينة اللي هم الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فترى الترابط بين أهل الإيمان، فليس فقط هذا الترابط والتآخي والأواصر القوية بين المهاجرين والأنصار، بل يأتي من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم، إن شاء الله تعالى نحن نكون منهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الرباط الذي يربط الأول بالآخر. هم رضوان الله عليهم كانوا يدعون إلى الله حتى بلغنا هذا الدين بالصورة والأنموذج الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من بعدهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم ويمضون على آثارهم حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون على مر الأزمان واختلاف الأماكن صف واحد، كتيبة واحدة تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله. سيدهم هو الله، مليكهم هو الله. وهذا الرباط بخلاف ما يقوله النصارى كما جاء في إنجيل كارل ماركس، يلعنون ويسبون في من سبق. ليس هذا حال أهل الإيمان، بل أهل الإيمان دائما على التقاء. فإن لم تجدهم كذلك فاعلم أن هناك خلل. إن لم تجد أهل الإيمان مرتبطين برباط واحد لا يلتقون، فاعلم أن هناك خلل، وليس بالخلل الهين، ليس بالخلل الهين. هذا التشرذم إما لاختلاف في عقائد، وهذه مصيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على عقيدة نقية بيضاء واضحة، وإما لجهل، وهذه مصيبة أخرى، وإما لهوى، وإما لهوى لأغراض شخصية أو طائفية أو قبلية أو نحو ذلك. وهذا هو الذي يهلك به الناس وتضعف به الأمة. واعلم أن أهل الإسلام صورتهم دائما التي ينبغي أن تكون تمثل صورة الأمة الواحدة المتماسكة المتضامنة المترابطة المتكافلة المتوادة المتعاونة، لأنه ينبغي أن يكون مصدرهم واحد. فالقرآن بين أيديهم والسنة بين أيديهم، فما بقي إلا النظر في هذا الكتاب والاهتداء بهديه والاقتداء بمن بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الطوائف الثلاثة من أهل الإيمان مهاجرين وأنصار والذين يدعون لهم ويستغفرون لهم ممن جاء من بعدهم، ذكر طائفة أخرى هم طائفة المنافقين، وطائفة خامسة هم طائفة اليهود. وذكر الله عز وجل ما جرى بين المنافقين واليهود من المقاولة، حصل مقاولة بين المنافقين وبين اليهود. إيه المقاولة دي بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، ألم تر إلى الذين نافقوا. ألم تر الكلام والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. ألم تر إلى الذين نافقوا، أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، ماذا فعلوا؟ بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير كما تعلمون، فأرسل اليهود، آسف المنافقون إلى اليهود، ما تخافوا ما تقلقوا نحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وهنا وقفة مهمة جدا، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون، يقولون ولا قالوا؟ قالوا، مش كده؟ ألم ترى الذين نافقوا قالوا لإخوانهم كذا وكذا؟ لا، قال يقولون، قال المصنف وهذا لأمرين: الأول لاستحضار الصورة، ما هو يقول لي بقى فعل مضارع، المضارع يعني الآن يجري عشان تعيش إن الواقع دلوقتي. المنافقين بيقولوا لليهود دلوقتي، طب هو دلوقتي ولا زمان؟ ده زمان، بس عشان تستحضر الصورة تبقى حية في قلبك إن في لون تآزر دائما بين المنافقين واليهود. المنافقين دول ظاهرهم الايه؟ اسلام ولا كفر؟ اسلام. فهناك اقوام ظاهرهم الاسلام واسماءهم اسماء مسلمين، ولكن اخوانهم يهود، والصوره تبقى حاضره عندك لا تغيب. الم تر الى الذين نافقوا يقولون، يعني كانه قال قالوا ولا يزالون يقولون. هذا هو السبب الأول لإحضار الفعل في صورة المضارع. السبب الثاني قال للدلالة على الاستمرار، يبقى أنت تستحضر الصورة وتعرف أن الموضوع ده مستمر، الموضوع ده مش خلاص حاجة، مش ليس حدثا قد انتهى وحقيقة لا تتكرر، لا. وهذا هو الخطر الحقيقي على صفوفنا أخوان، أن بنبقى دائما لا نرى هؤلاء المنافقين ولا نعمل لهم حسابا، مع أن الله يقول هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هم العدو الخفي الذي لا تعلم، هم العدو الذي صورته صورة صديق وقريب وناصح. أرأيت إن أراد هذا المنافق الملتوي أن يفسد ويخرب هيقول لك أنا عدو، هيقول لك كذا وكذا وكذا، إن أريد إلا الإصلاح، ويقول هذا الكلام ما شاء. فلابد يا أخواني أن نكون على حذر من أمثال هؤلاء. ألم تر إلى الذين نافقوا، نافقوا أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، يقولون لإخوانهم، كلمة لإخوانهم هذه لا تمر عليك هكذا، تبين لك شدة الصلة والقرابة بين المنافقين واليهود، بين المنافقين واليهود. فأهل الكتاب والمنافقون إخوان، حتى لو لبسوا ثوب المسلمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. طب ده انت في الصف المسلم، ده انت اقرب لك المسلمين، المسلمين لهم شوك، لكن هو لا يحب الاسلام اصلا، هو لا يحب الاسلام ولا يحب المسلمين، هو يحب اليهود، ولهذا يظهر لهم هذا مع حبه الشديد للدنيا. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، قال وجعلهم إخوانا لهم لكون الكفر قد جمعهم، وإن اختلف نوع كفرهم، هذا كفر نفاق وذاك الآخر، ولكنهم في النهاية إخوان في الكفر. واللام في كلمة لإخوانهم هي لام التبليغ، مبلغين لهم، يقولون لهم لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. لئن أخرجتم، اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، يعني والله لا إن أخرجتم أقسموا لهم إحنا مش هنسيبكم، إحنا معاكم، والله لو خرجتم لنخرج معاكم. لئن أخرجتم أي من دياركم لنخرجن معكم، شوف التأكيدات، لئن أخرجتم لنخرجن معكم بدون التوكيد، يعني نخرجن من ديارنا في صحبته، يعني معناها ده انتوا أحب إلينا محمد اللي معاه، ولو خرجتم بلد ديت احنا نخرج معكم، يعني ايه؟ يعني احنا مش هنسيبكم أبدا، وقعد تفتكروا احنا عشان في صفوف المسلمين ان لما تخرجوا احنا هنسيبكم، لا، ده احنا معاكم، انتوا أحب إلينا من هؤلاء، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نطيع في شأنكم ولا من أجلكم أحدا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم. يعني لو حد لا ما تخرجوش كذا كذا كذا وإحنا مش هنسمع كلام حد، إحنا معاكم معاكم. دي كلها تأكيدات. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي وإن طال الزمان وإن اختلفت الأحوال أبدا ما نرضى إلا أن نكون معكم. وهم كذلك، قال الله مبينا كذبهم: والله يشهد إنهم لكاذبون. كاذبون في فيما وعدوا به، فيما وعدوا به، إما لأنهم كاذبون ابتداء بيقولوا كلام كده، حتى إذا كان لليهود جولة وصولة يبقى إيه، إحنا قلناكم إحنا معاكم حبايبكم، واضح؟ فإن لم يكن ما خسر شيء، أهو كلام كذب. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ويؤكد غير ما يؤكدون. والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في هذه الوعود. لئن أخرجوا خلاص، رب العزة إجمالا قال الناس دي كذابة، ثم بين وفصل ما كذبوا فيه: لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، هذا ولا ده، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا يعطي المسلم قوة، المخبر بذلك هو الله. وقد كان الأمر كذلك، المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود بنو النضير ومن معه، ولم ينصروا من قتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر. لا وقفوا مع دول ولا وقفوا مع دول، لا حربوا مع دول ولا خرجوا مع دول، رغم انهم اقسموا على ذلك منافقون. فإياك ان تغتر بوعود المنافقين. ولئن نصروهم، ده مش هيحصل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال انهم لا ينصرون. ولئن نصروهم يعني ما لم يكن، لو كان كيف يكون يخبرك الله، الكلام ده مش هيحصل. ولو كان هيحصل وهو مش هيحصل، لكن لو كان هذا حاصلا ونصر المنافقون اليهود أهل الكتاب، لو قدر وجود نصرهم إياهم، ها، ليولن الأدبار، يعني هيفروا وينهزموا ثم لا ينصرون. لا ينصرون اللي هم مين؟ اليهود. ما هو قالوها ننصركم، يبقى لا ينصر اليهود من هؤلاء، أو لا ينصر المنافقون. قال: اليهود لا يصيرون منصورين، ويعني لا يصير المنافقون أيضا منصورين بعد ذلك، بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. نقرأ الآيتين دول مع بعض تاني. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ قال الله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم لم للتأكيد، وأنتم أي المسلمين لأنتم أشد رهبة، أنتم يا معاشر المسلمين أشد رهبة خوفا وخشية في صدور هؤلاء من الله، بيخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من ربنا، بيخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من ربنا. ودي صفة اليهود وصفة المنافقين في صدورهم، في صدور مين يا شباب؟ والمنافقين. المفسرون قالوا في صدور المنافقين وقالوا في صدور اليهود. انتم يا مسلمين ومعاشر مسلمين المنافقين بيخافوا منكم جدا واليهود بيخافوا منكم جدا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أي حد بيخاف البشر أكثر من ربنا يبقى ده زي المنافقين واليهود، لأنتم هذه صفة المنافقين وهذه صفة اليهود، لأنتم أشد رهبة في صدورهم، في صدور المنافقين واليهود من الله، أي من رهبة الله وخشية الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هم بيخافوا من جواكتب ربنا عشان هم بيفهموش، عشان هم بيفهموش. طب ايه وجه عدم فقههم؟ ايه؟ لان الله هو اولى ان يخاف منه، هذا وجه. الوجه الثاني، انتوا خايفين من المسلمين ليه؟ هو مين اللي بيؤمر المسلمين فينفذوا فيكم هذا القتال وهذا؟ اليس الله؟ ففوت تخافوا من مين؟ من اللي امرهم، من اللي بيستجيبوا لامره. فهمنا ازاي؟ وهو المسلمين دولت لم يتحركوا ولم يبذلوا انفسهم واموالهم للجهاد إلا لله وبأمر الله. طب كان مفروض تخاف من مين؟ من اللي تحركوا لأجله، مش كده؟ ها؟ يعني إذا خفت من واحد يبقى تخاف من سيده ومليكه ومن يمده بهذه القوة أكثر منه، لكن هو بيفهمش. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني ما ذكر من الرهبة الموصوفة في الآية بسبب عدم فقههم لشيء من الأشياء، نزل فهمش حاجة، ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منه دونكم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده. هو خوف واحد يا اخواني ورهبه واحده، لا تكون الا لله، لا تكون الا لله، لا يجتمع خوف من الله وخوف من سواه. هذا ينافي العقيده الخالصه، هذا ينافي التوحيد الخالص، هذا ينافي التوحيد الخالص. الخوف عباده كما ان الرجاء عباده، فلا نرجو سواه ولا نخاف إلا سبحانه وتعالى. والكلام ده مهم وهو بسيط في كلماته، ولكن معانيه قل من يغوص فيها ويحققها. قل الرجاء في الله وحده، الرجاء في غير الله شرك بالله، والخوف من الله وحده والخوف من غير الله شرك بالله عز وجل. فالخوف والرجاء عبادتان، كما أن الصلاة والصيام لا يكون إلا لله وحده، فالخوف والرجاء كذلك. يوم أن يتحقق ذلك في العبد ألا يرجو إلا ربه وألا يخاف إلا منه، يكون أقوى الناس وأعز الناس. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هذا الذي يخاف الله لا يخاف سواه، ولكن هؤلاء لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هذه جاءت جملة عارضة هكذا مبينة لسبب من رب العزة سبحانه وتعالى شهد عليهم بالكذب، ثم أخبر سبحانه وتعالى بمزيد فشلهم وضعف نكايتهم، فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون انتبهوا إلى صفات اليهود المنافقين لأن هناك نفاق دون نفاق وكفر دون كفر والعبد قد يتصف بصفات المنافقين ببعض صفاتهم أو ببعض صفات الكافرين من حيث لا يدري أو من حيث يدري قال الله لا يقاتلونكم جميعا لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم ولا يقدرون على ذلك إلا في قرى محصنة بالدروب والدور من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة في حصون أو من وراء جدر من خلف الحيطان من خلف الحيطان وهذا نشاهده بأعيننا في حروب اليهود تجد أن أمامهم أطفال بحجارة أحيانا وهو أقفر جدار يضرب ويدخل تاني تخيل الطفل والشاب مش خايف رصاص واقف كده والتاني معاه رصاص وخايف من حجارة وبيستتر فكيف لو كان معه سلاح بيموت في جلده ويدنه مختبئ في هذه الجحور لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وفي قراءة جدر أو جدار واحد المعنى قراءة الجمهور جدر لا يقاتلونكم جميعا أي مجتمعين جميعا يعني مع بعض إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لماذا؟ قال بأسهم بينهم شديد بعضهم غليظ وفظ على بعض قلوبهم مختلفة نياتهم متباينة قال السدي المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد اللي هم مين دول؟ اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فاجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن وهذا التخالف بين ظاهرهم وباطنهم هو البأس الذي بينهم الموصوف بالشدة بأسهم بينهم شديد ليه؟ ها؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى شتى يعني متفرق قال مجاهد يعني اليهود والمنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقيل المراد المنافقون وقيل هم المشركون وأهل الكتاب تحسبهم مجتمعين على أمر ورأي وقلوبهم شتى متفرقة فأهل الباطل مختلفة آراؤهم مختلفة شهادتهم مختلفة أهواؤهم وهم مجتمعون على شيء واحد فقط اللي هو إيه؟ عداوة أهل الإسلام فأهل الباطل قلوبهم شتى منافقون ويهود قلوبهم شتى نياتهم مختلفة مقاصدهم ليست سواء تحسبهم في الظاهر هكذا جميع وليسوا كذلك إنما هم جميع في أمر واحد في عداوتهم للإسلام كلهم يكرهوا الإسلام ومن هنا اتفقوا في الظاهر ولهذا أول ما تنقلب الدائرة وتختلف بتظهر هذه العداوات انت عارف الحرمية اللي بيسرقوا سرقة على قلب رجل واحد عشان يفطوا ينطوا يمسكوا ويخلصوا لكن شوف بقى بعد ما خلصوا تلاقي ايه يظهر بقى النيات والمقاصد والأهواء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم ذلك الاختلاف والتشتت بسبب الباء السببية بأنهم قوم لا يعقلون ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد كما قال تعالى ويذيق بعضكم ها بأس بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مختلفين غاية الاختلاف. ده بخلاف مين؟ أهل الإيمان اللي ارتبط آخرهم بأوله. يعني هذه الآيات جاءت بعد إيه؟ والذين جاءوا من بعدهم. والعجب كل العجب أن تصير هذه الصفة المذكورة ليهود المنافقين صفة لأهل الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يصيروا شتى ومقاصدهم وأهواؤهم وأغراضهم مختلفة. يعني أهل الكفر اجتمعوا على الضلالة مع أنهم متفرقين، وأهل الحق افترقوا مع أنهم في حقيقة الأمر مجتمعين. هذا مما يعجب له العبد ويندى له الجبين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذه علامة من علامة عدم العقل. لو إنسان عنده عقل ما يفعل هذا أبدا. وبالتالي أخواني المظاهر قد تخدع الإنسان، فترى تجمع المنافقين والكافرين في فسطاط وخيمة واحدة فتظن أنهم إيه؟ لا، إياك أن تحصل لك الرهبة. رب العزة بيثبتك بيقول لك لا، ده منظر، منظر كده في الخارج أنهم مجتمعين وأنهم قوة، هم في الحقيقة مفتتين أقصى تفتت ومشرذمون، القلوب والأهواء مختلفة تماما، نزاع قائم لاختلاف مصالحهم وأهوائهم ولتصادم اتجاهاتهم، هم مش حاجة واحدة. ولهذا لو صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقا فعلا بينكشف معسكر الكافرين، ينكشف معسكر الكافرين ويظهر ضعفهم ويظهر خورهم وأنهم شتى. وإنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين لما تفرقت قلوب المسلمين. وبالتالي أخواني تأتي هذه الآية لتبين لك هذه الحقيقة عنهم وتحذرنا من ذلك. قال الله: كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال الله عز وجل: مثل هؤلاء المنافقين مع اليهود كمثل الذين من قبلهم قريبا. إذا مين دول الذين من قبلهم؟ ها؟ حاجة من اثنين، يا المشركين يا الطائفة الأخرى من اليهود بنو قريظة وبنو قينقاع. ها؟ قال هؤلاء مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني في زمن قريب لسه حصل موقف كهذا الموقف. ذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا في هذا الزمن القريب من فترة قريبة سوء عاقبة كفرهم في الدنيا، المشركين بقتلهم يوم بدر، وكان هذا قبل غزو بني النضير بستة أشهر. المراد بني النضير حيث أمكن الله منه، وقيل له قتل بني قريظة، وهذا والله أعلم هو الأرجح والذي رجحه ابن عباس رضي الله عنهما. كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع. هذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل ذلك. إيه اللي حصل؟ قصة هنحكيها. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم. بعد غزوة بدر بحوالي 5 أو 6 أشهر اليهود دمهم غالي، المسلمون مع قلة عددهم وعدم استعداد للقتال يهزموا المشركين ده هيدي قوة للمسلمين ويرفع مروحهم المعنوية ويفتكروا ان هم حاجة. موضوع ده غاض اليهود وحقدوا على المسلمين، فخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم هم في المدينة. ها؟ هيضعف مركز اليهود بقدر ما يقوى مركز المسلمين. فبدأوا يتهامسون ويتكلمون، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يفكرون فيه من الشر، فذكرهم بالعهد الذي بينه وبينه، وحذرهم مغبة هذا الاتجاه نحو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فردوا عليه ردا غليظا، قالوا يا محمد إنك لترى أن قومك، هو أنت فاكر أن إحنا قومك اللي أنت غلبتهم وهزمتهم في بدر؟ لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. ده كرت إرهاب كده، ها؟ أكون فاكر إن إحنا قريش لا، ما تحاربنا هتفهم إن إحنا الناس اللي ما ينفعش تقف قصادهم. آدي الإعلام يا سيدي، آدي الإعلام، هو ده اسمه إعلام كده، ها؟ وبدأوا يكشرون عن أنيابهم ويتحرشون بالمسلمين. فجاء في التاريخ في الروايات تذكر أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها من المسلمين، فباعتها بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، يعني معها بضاعة فبتعرضها على التجار، ومن ضمن التجار تاجر يهودي، ويجوز بيع الشراء مع اليهود ومع النصارى، هذا من سماحة ديننا. فجلست إلى هذا الصائغ تعرض بضاعتها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. الموضوع ده شغلهم خالص، مسألة المرأة تبقى منتقبة وجهها مغطى، فبيكلموها وبيعرضوها ويجيبوها يمين شمال في الكلام عشان تكشف وجهها، فابت. فعمل الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، يعني متخيل لو طرف وراح فين طرف ده كده ربطته بالجلابية من تحت، تخيل، ودي مش مفكوكة كده، دي معصوبة على الرأس، دي معصوبة وده الطرف، وتربط الطرف ده وانا قاعد كده، ما خلاص اهو طرف قريب منه تربطه فيه، لما ترفع الثياب فتظهر عورة المرأة. المسلمين بينسوا أو بيتغابوا أحيانا، فكشف عورات المسلمات وخلع الأغطية والأردية والثياب عن النساء مقصد يهودي. فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. إيه رأيكم؟ المسلم اللي قام وقتل اليهودي ده غلطان ولا مش غلطان؟ ها؟ غلطان ولا مش غلطان؟ مش غلطان؟ الله لو حدث مثل هذا الحادث لظهر أقوام يقولون ما هو برضك اللي غلطان، كانت ممكن مشكلة تتحل أقل من كده، دي مشكلة امرأة أحدث فتنة بين، قطعت ألسنة هؤلاء. والله كثيرا ما نترك إخواني المشكلة ونترك الكفرة ونعود باللائمة على إخواننا فيما أصابوا فيه، فيما أصابوا فيه. نزل هذا الموقف في مثل هذا الزمان، ها؟ لوجدت أن المتسمين في الظاهر بالإسلام يلومون هذا المسلم. إيه والله، وكأن هذا الموقف يحدث ويقول هذا الكلام أخوان. لا يا أخوان، لا، العرض عندنا وانكشاف السوءات أمر عظيم تقطع له رقاب اليهود وأمثال اليهود من أعوانهم من إخوانهم الذين يظاهرونهم. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين فغضب المسلمون، ووقع ما وقع بين المسلمين وبين بني قينقاع، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول جادل النبي صلى الله عليه وسلم باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من العهد، ولكن الحقيقة ليست كانت للعهد الذي بينه وبين الخزرج، إنما هي للعلاقة الشديدة بينه وبين من؟ وبين اليهود إخوانهم من أهل الكتاب. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم رضي بإجلائهم عن المدينة وأن يأخذوا معهم أموالهم وامتعتهم وامتعتهم إلا السلاح، ويرحلوا إلى الشام كمثل الذين كفروا من قبلهم قريبا فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني فين؟ في الآخرة. ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب أليم. هذا هو المثل الأول. المثل الثاني قال الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فضرب الله مثالين، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. يا ترى هما مثلين لشيء واحد، ولا ده الأول مثال لليهود والثاني للمنافقين؟ هذا هو الظاهر. المثال الآخر لليهود المنافقين كمثل الشيطان إذ قال الإنسان، مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم، ما رب العزة بينهم لا يتناصرون وسيكون الخذلان بينهم. قال مثل هؤلاء كمثل الذين من قبلهم وكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أغراه بالكفر وزين له الكفر وحمله على الكفر. والإنسان هنا اللي هو مين؟ كل إنسان يطيع الشيطان ينطبق على هذا الكلام. كمثل أي إنسان يوسوس له الشيطان ويقول له اكفر، فلما كفر هذا الإنسان مطاوعة للشيطان وقبل تزيين الشيطان قال الشيطان إني بريء منك، الشيطان يتبرأ. في آية تدل على ذلك، فين تقول؟ الله يكرمكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما فيش مؤازرة. قال لك مثل المنافقين لما قالوا لليهود احنا معاكم ومش هنسيبكم، زي الشيطان اللي بيجي للإنسان ويقول له بس اكفر وانا معاك وانا كذا وانا كذا. فهذا الكلام يحصل من شياطين الإنس وشياطين الجن، الوعود بالنصرة ولا نصرة. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إني بريء منك بسبب ايه؟ بسبب أني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هنا يذكر المفسرون قصة لبعض عباد بني إسرائيل. هذه القصة ليست هي تفسير الآية، ولكن هي مثال من الأمثلة اللي ينطبق عليه الآية، مثال من الأمثلة اللي ينطبق عليها الآية، مش كمثل الإنسان يعني كمثل فلان اللي حصل معه كذا وكذا. لا لا لا لا، كل إنسان يقول له الشيطان اكفر ثم يكفر ويتبرأ منه الشيطان، هذه الآية في حق. لكن فيه مثل حقيقي واقعي حصل لبعض عباد بني إسرائيل. ذكر الحديث أو الحديث عن علي وحديث عن عبد الله بن مسعود. الأول يقول علي رضي الله عنه: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه. يحاول يصرفه على الطاعة، يحاول يجيبه كده كده مش عارف، أعياه، تعب الشيطان. قال: فعمد إلى امرأة فأجنها، يعني أصابها بإيه؟ الجنون، مس من الجن. ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك، أنجك مما صنعت، فاسجد لي سجدة. فسجد، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. حيلة من حيلة الشيطان، ومن صور حيل الشيطان الدخول عن طريق النساء. فاحذروا يا أولي الألباب، فاحذروا، فإن هذا دخل في صورة المداوي، وبالفعل فعل، وهو الذي أعيى الشيطان 60 سنة. ولكن فتن النساء عظيمة، فالحذر الحذر. وعن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل يا صومعة راهب، فنزل الراهب ففاجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. يعني أحيانا الشيطان بيدخل لك كرجل صالح من هذا الباب، كرجل كلامك صدق وناس تسمع كلامك، قل كذا افعل كذا. فقتلها ثم دفنها. فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا: لا، بل قصها علينا فقصها. فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الثالث: وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب. استعدوا الملك، يعني قالوا الملك حصل كذا وكذا وكذا، يعني أثاروا في قلبه العداوة نحو إيه؟ الراهب. فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به. فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الله الذي أوقعتك في هذا، أو لعل الواو ساقطة، إني أنا والله الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن ابن عباس، واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصة. المهم ما نريد أن نذكره إن هذه صورة من صور تزيين الشيطان، حتى إذا وقعت أنت تخلى عنك. قال الله عز وجل: فكان عاقبتهما، هو والشيطان، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. سنقف هنا، ولكن سؤال عايز واحد يعرف لي كلمة خالدين فيها. فكان عاقبتهما، قول يا عم أيوب، حال إيه يا ربنا يصلح حالك؟ منصوب بالياء. طب هو ما ينفعش خالدان ولا تنفع؟ بقول لك ينفع خالدان. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدان، ينفع؟ الله يكرمك، وهي القراءة الثانية، أنهما خالدان، خبر أن هذين خالدان، مش كده؟ لكن القراءة عندنا قراءة الجمهور خالدين، يعني حال كونهما إيه؟ خالدين فيها، وذلك الخلود في النار جزاء الظالمين، ويدخل هؤلاء فيه دخولا أوليا. طيب ننتهي إلى هذا القدر، ولك عزيزي سمع الثلاث آيات دول أو الأربعة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل كتاب وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. أخوكم يسألكم الدعاء لزوجته بالشفاء، فنسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. بالنسبة لحملة الصعيد السابقة 24 ساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بها بأمور كثيرة، وإنما أذكرها حثا لنفسي وإياكم على الاستمرار في هذا الخير. فليس الشأن في أن تبتدئ الخير، ولكن الشأن في الاستمرار فيه ومتابعته حتى يؤتي ثمرته. ليس الشأن في أن تبتدئ فقط، ولكن الشأن في الاستمرار والمتابعة. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. إحنا خرجنا وكنا حوالي 20 شخص، تقسمنا إلى 4 مجموعات. مجموعة ذهبت إلى دورة المعلمين ومعلمات الحضانات، فقد حضر المئات من معلم ومعلمات الحضانات كانوا موجودين وموجودات في هذه الدورة مع أخينا الشيخ سمير، وكان فتحا، لأن هؤلاء يقومون على تعليم أبناء المسلمين سواء تلاوة الكتاب أو فهم الأمور والمسائل وغيرها. القسم الثاني اللي خرج معي إلى دورة الأئمة والخطباء، واجتمع نحو من 70 إمام وخطيب، ووكيل وزارة الأوقاف اتصل مرتين يعتذر، نفسي أحضر، نفسي أكون معاكم، وكان نفسي أقابلكم لأن في مقابلة مع الوزير، وفي آخر اللقاء اتصل تاني. مسؤول الدعوة في الوزارة كان حاضرا للشيخ مدحت، وأعطينا دورة في خطبة الجمعة، الأداء، آسف، الإعداد والإلقاء، إزاي تعد الخطبة وكيف تلقيها، ومن الله وفتح. وتم توزيع مجموعات من الكتب، حوالي كل خطيب خد كتب لا تقل عن 170 جنيه. الكتب كانت عبارة عن تفسير أيسر التفاسير مجلدين حتى يكون مع مرجعية من القرآن، ترغيب والترهيب مجلدين، تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله إن ده بيساعده في تحضير الخطب، ترغيب والترهيب، كتاب موعظة المؤمنين لأعمال القلوب، كتاب الفقه الميسر، كتاب أهل السنة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، كتاب تاني، كان في مجموعة كتب أخرى متعلقة بمواضيع مختلفة. المهم كان في 5 مجموعات أساسية وخمس مجموعات فرعية. لو تشوفوا أخواني فرح الأئمة بالكتب مش لأنه خد حاجة مجاني، لا، الدليل ان احنا جيت لقيت ان نفس المسؤول الدعوة في الصعيد في المنيا، فبيقول طب انا مش ليه يا شيخ، هو نفسه، فتقول لا ده تهديدك مخصوصة، كنا احنا عاملين لهم هدايا البداية والنهاية وصحيح مسلم شرح النووي، هدية اغلى، هدية ب200 وكذا او 300 وكذا، فلقيته طب ممكن اغيرها واخد ديت. فعرفت يا اخواني السبب ايه، ما هو بص للاغلى والاقيم والافخم، ان فعلا هم عايزين هذه المعلومات، لان دخلت عليه بعد ما خلصنا عمال يقلب في كتاب السيره وفي كتاب الفقه وفي كتاب كذا. والله يا اخواني اقبلهم كانهم اول مره يفتحوا كتب، والله العظيم. وتعليقات الائمه، تعليقات الائمه تعليقات تثيرك وتهيجك انك تستمر معهم، كثير مع ان كنا متوقعين العكس، احنا خايفين من ينفع اوقاف، لان احيانا بيكون بينهم وبين الدعاء المحتسبين حاجزا، احيانا كثيره يكون بينهم وبين الدعاء المحتسبين الغير اوقافيين او غير ازهين بيكون بينهم وبينهم حاجز. فوجدنا عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما. والتواصل معهم الى الان الحمد لله أسماءهم وتليفوناتهم وعناوينهم وأحوالهم كلها موجودة، يعني تقريبا كلهم ملأوا الاستمارات اللي أعطيناها لهم، وهذا من حرصهم، أنها في الآخر المفروض مش مهتم يمشي بلا استمارة بلا بتاع، لا كان مهتم أن يتواصل، كان مهتم بالتليفونات، طب كذا، طب معاكم كذا تليفون أو كرت أو كذا يعني. فكانوا حريصين على هذا الخير. دي الطائفة الثانية. أما المجموعة الثالثة والرابعة فكانت على شاكلة الحملة السابقة، قسموا في مجموعتين عشان يتابعوا أحوال القرى اللي نزلوا لها. أعطي كل فريق المره دي 3000 مش 2000 لأن العدد محصور، والحمد لله بقي مبلغ. كان في ناس وقفة 1400 وصلت 100، قالوا المسجد أو لبيت فقير، وقد تم الحمد لله إرسالها وإعطائها لهم حتى يقوموا بتنفيذ هذا الكلام. احنا 24 ساعة احنا سافرنا، انطلقنا من هنا 12 بالليل ورجعنا هنا حوالي الساعة 2 بالليل من ثاني يوم. ومبلغ آخر حوالي 6000 أو 6700 6600 وكاس، ده لعمل المشاريع الصغيرة اللي احنا زي اللي عملناها المرة اللي فاتت. كان في مجموعة حوالي 4 غير اللي اتوا الحمل الماضي، يعني معظم العدد كان هو جاء في الحمل الماضي، والاربعه دولت كانوا اول مره ياخدوهم، فكان الانطباع اشد من انطباع الحمله الاولى، وحرصوا حتى هم جايين امس بيكلموني بيقولوا لي في ناس عايزه تطلع معانا وعايزين نخرج كذا وكذا وكذا. فما زال الباب مفتوحا يا اخوان، ما زال الباب مفتوحا. وكيل وزاره اتصل قال لي شيخ ابراهيم المفروض ان ملاوي ده مركز عندهم أكبر تجمع خطباء، قال لي في حوالي 200 خطيب مش 70، وضروري تكون معانا وضروري كذا وكذا. قل ووعدته طول الشهر القادم إن شاء الله، الاثنين الأول من كل شهر المفروض إحنا لينا معهم لقاء، طول الشهر القادم يكون في ملاوي. فالباب مفتوح إخواني، يعني لو صلح من 70 خطيب واحد فهذا كنز. تعرفين خطيب واحد؟ رجل واحد بيغير الدنيا كلها. لو صح واحد من 70، ونسأل الله عز وجل أن يصحوا جميعا. فين عبد الرحيم مختار؟ مشي؟ كان هنا الوقت جاي لك سلام مخصوص، انت تسمعك عبد الرحيم مختار عبد الصمد؟ شفت؟ قعدت اقول له تاجر مفروشات في وش المسجد اللي كنا فيه. فبقول له يا اخي انت تعرف؟ فبيقول لي انا كنت عندك في الشريعه في قفر صقر وكذا وكذا. قلت له بتعرف عبد الرحيم مختار؟ قال لي لا مش واخد بالي. المهم بعد شويه قال لي عبد الرحيم مختار عبد الصمد؟ قلت له ايوه هو ده. فاسمه محمد البلتاجي ولا التلباني، ها؟ فكان معكم هنا في كفر صقر وبيرسل لك السلام. فقلت له لا ده احنا لازم في تواصل، احنا عبد الرحيم غالي عندنا. قلت له عبد الرحيم من اهل القران وهو معنا في درس الفجر باستمرار. يعني بقول لك ان انا فاكرك يعني، ها؟ او بشوف الصعيد وبفتكرك على طول. طيب حد عنده تعليق؟ كان في حد هنا هيقول حاجة؟ تفضل يا حاج لطفي. الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى والنصارى هم وراء الهجرة. اليهود هم اليهود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ودليل كده لما جم يحاربوا في 73 عملوا خط برلين بتاع حصون النصارى. أيوة. وفي نفس الوقت الجدار العازل اللي بيعملوه الآن. أيوة نعم. هو ده الجدار. صدقت صدقت. وما ظنك بإخبار الله؟ ربنا أخبر بذلك. هو فعلا كده، هو الواقع. حتى احنا لو ما شفناش هو كده، هو موجود الان. نعم صدقت. طيب حد عنده تعليق؟ الباب يا اخواني مفتوح لاخوانكم في الصعيد، ولا تزال الدفاتر موجوده مع الحاج محسن. الباب ده مش عايزين نغلقه اخواني، باب خير، باب خير. واحنا المشكله ان بتفتح لنا ابواب الخير وبنننا غافلين عنها. والله يا أخواني أبواب الخير مش هتظل مفتوحة، بتفتح أوقات وتغلق في أوقات، فلازم نغتنم الفرص. اغتنموا الفرص فإنكم لا تدرون ما في غد. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.